السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الطحاوي رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. تقدم شرح قول المصنف رحمه الله: أفعال العباد هي خلق الله وقسم من العباد. استطرد فقال: لم يكلف الله تعالى عباده إلا ما يطيقون، وهذا صحيح، فالله جل وعلا ما كلف العباد ما لا طاقة لهم به، وإنما كلفهم بما يمكن في مشيئة العبد وقدرته أن يأتي به. ولهذا قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الدعاء الذي جاء في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا، الآية من آخر البقرة، فتحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في الدعاء. وقد استجاب الله جل وعلا لعباده ذلك، وقد رفع الله جل وعلا الحرج عن هذه الأمة ويسر لها الأمور. فالله جل وعلا ما كلف العباد إلا ما يطيقون، هذه حقيقة. ولذلك لاحظ، ما كلف العباد بما يستحيل من المعنى أصلا، لأن هذا يخرج عن تكليف ما يطاق. يعني مثلا، هل كلفهم أن الواحد أكبر من الاثنين؟ لا، أن هذا التكليف ما لا يطاق. هل كلف الإنسان أن يحمل جبلا مثلا؟ الجواب لا، ونحو ذلك. إذن ما كلف الله جل وعلا العباد ما لا يطيقون، وهذه الطاقة سواء كان فيما يتعلق بالفعل أو فيما يتعلق بالعلم، فلا يكلفهم شيئا يستحيل التصديق به والإيمان به. لكن نعم، قد يكلفهم بما تحار عقولهم فيه وما لا يبلغون كنها وحقيقته، لكن يعرفون المعنى العام، إذن فهو مطاق. أما أن يكلفهم ما يستحيل التصديق به فلا، يمكن أن يكلفهم بما يستحيل التصديق به، ولا يكلفهم ما يستحيل القيام به فعلا، هذا كله ممتنع. والأدلة في ذلك ظاهرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأوامر قال: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما في جانب المنهيات فإنه أمر بالكف مطلقا: وما نهيتكم عنه فانتهوا. ليه؟ لأنه في المحرمات والمنهيات كف النفس، لكن في أداء ما يفعل يحتاج إلى طاقة ويحتاج إلى جهد، ولهذا قال فأتوا منه ما استطعتم. ومن مظاهر أن الله جل وعلا ما كلف العباد إلا ما يطيقون أنه رفع حتى شدة الحرج، مع أنه قد يطاق عادة أو قد يطاق ولكن بمشقة وكلفة زائدة. ولهذا والله أعلم قال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. وذلك أن الإنسان الذي يقدر على القيام بمشقة زائدة قد تؤدي به إلى أضرار ونحو ذلك خفف عنه، مع أنه يمكنه القيام من حيث، وهذا بخلاف مقطوع الرجلين مثلا فإنه لا يمكن أن يقوم. إذن هنالك عدم إمكان وهنالك إمكان لكن بمشقة لا تطاق عادة، ومع ذلك يسر الشارع، يسر الشارع. إذن ما كلف العباد ما لا يدخل تحت قدرهم، بل رفع الحرج عنه وخفف ويسر. ومن مظاهر ذلك أنه رخص للمسافر في حال الصوم أن يفطر، كما رخص للمريض أن يفطر، وهكذا الرخصة للمسافر بأن يقصر من الصلاة وأن يجمع بين صلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا كله من التيسير، هذا كله من مظاهر تيسير الشارع. حتى من يتأذى باستعمال الماء في التطهر نقل إلى التيمم. هكذا إذن في جملة مسائل نجد أن الشارع ما كلف العباد إلا ما يطيقون، ومن مظاهر الرحمة كذلك أنه ما كلف المجنون بل رفع الإثم عمن أخطأ أو نام أو نسي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فالشاهد إذن حتى ما شدد به عن الأمم السابقة خفف عن هذه الأمة، وفي التشديد عليه مع التخفيف علينا ما يفيد أنه كلف الجميع ما يطيقون، كلفهم جميعا ما يطيقون حتى ولو وجد من سبق شيئا من الحرج، فإنهم شددوا فشدد عليهم، وأخطأوا فعوقبوا. على كل إذن ونزيد أيضا، لاحظ أن الشارع أيضا خفف عن الصغير، خفف عن الصغير، وهذا من مظاهره أنه ما كلف الناس إلا ما يطيقون. فالذي لم يبلغ يؤمر نعم بفعل الخير، لكن لا على سبيل الوجوب عليه، لا على سبيل الوجوب عليه. فمثلا الصلوات الخمس مفروضة بشروط على المكلف، منها أن يكون بلغ حد التكليف، لكن يؤمر بها الصغير من بلغ 7 سنين ويضرب عليها لعشر، فعليه هذا من مظاهر التيسير بالشريعة. وفي الجملة ما كلف الله جل وعلا العباد إلا ما يطيقون، وهذا ظاهر جدا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، وإنما طلب منهم ما هو يسير وجعلهم ثوابا كثيرا من عنده. ثم قال المصنف ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يطيق العباد إلا ما كلفهم الله جل وعلا. وهذا استدركه بعض الناس، يعني العبد لا يقدر إلا على هذا الذي كلفه الله، بمعنى تفصيلي فرض الله عز وجل الصلوات 5 في اليوم والليلة، هذه 5 هي التي يقدر عليها العباد ولا يقدرون على أكثر منها لو فرضت، يعني لو جعلها الله عز وجل 10 لما أطاقوا، ولو زادنا في الصيام غير رمضان لما أطقنا ونحو ذلك. هذا الذي يفهم من كلام المصنف ولا يطيقون إلا ما كلفهم. ومن هاهنا استدرك العلماء على عبارة المصنف، وحاول بعضهم أن يوجهها، ولكن لا تخلو من إشكال. لا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا فيه نوع مبالغة فيه، بدليل ما سبق تفصيله أن الله جل وعلا كلف العباد بما هو يسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحو ذلك من الأدلة، والله يريد أن يخفف عنه، فالله جل وعلا خفف عن العباد. إذن بظاهر هذه الأدلة أنه بالإمكان أن يكلفهم أكثر من ذلك. والآن بحسب الواقع، هذه الصلوات الخمس لو زادنا الله سادسة ألا يمكن أن نصليها؟ بلى يمكن، يعني من حيث القدرة ممكن. فرض الله عز وجل علينا الصيام شهري، وهذا ما يلزم من الصيام ابتداء، فلو زادنا ثلاثة أيام لأطقنا. أما من لم يقدر فذاك بحث آخر، حتى الشهر من لم يقدر عليه فخفف الله عز وجل عنه، لكن من حيث الإمكان كان يمكن أن يزال ما في إشكال، ولكن من رحمة الله أن خفف عن عباده، فما كلفهم إلا ما كان وفق الحكمة من التيسير والرحمة ونحو ذلك، وإلا لو زاد عليهم لما كان في ذلك نوع تكليف بما لا يطاق أبدا، ما كان حيكون من نوع تكليف ما لا يطاق، كما ذكرنا من أمثلة فيما يتعلق بالصلاة وبالصيام. حتى الزكاة لو زاد على ذلك لما كان تكليفا بما لا يطاق، وهكذا الحج لو فرضه في العمر أكثر من مرة لما كان تكليفا بما لا يطاق ونحو ذلك من التكاليف الشرعية. إذن عبارة المصنف ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا فيه نوع بحث، والتكليف عندهم إذا أطلق المقصود منه الأمر والنهي، المقصود منه الأمر والنهي، كأن المصنف يقول ما أمرهم ولا نهاهم إلا الذي يطيقونه، وأيضا يقول لا يستطيعون ولا يتمكنون إلا من الذي أمرهم به ونهاهم عنه، ولذلك كان في إشكال في الجملة الثانية، فإنسان لا يقدر إلا على الذي أمر به، هذا صعب أن يقال به، ولهذا والله أعلم جاءت النصوص تفيد التيسير، وإلا فلو أجراه على غير التيسير لكان ذلك ممكن، ما كان في يعني حيكون ما حيكون من نوع تكليف ما لا يطاق. ثم قال وهو التفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة شرحها هو رحمه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. لا حول دخل فيها أنه لا يتمكن من إيقاع العمل، ولا يتحول من شر إلى طاعة إلا بإعانة الله جل وعلا. والمقصود من لا يتمكن الاستطاعة أو الإمكان القدري أو الاستطاعة القدرية، هذا هو المقصود، وإلا في الإنسان قد يكون قادرا على الصبر ولكن لا يصبر، يقدر على الصبر في الجملة، نعم يقدر على الصبر أن يصبر على الأذى ولكنه قد لا يصبر. إذن ما استطاع الصبر بمعنى ما وفق إلى الصبر، فلا توفيق إلى العمل الصالح ولا تحول عن معصية إلى طاعة ونحو ذلك إلا بإعانة الله وتوفيقه. هذا هو المقصود من هذه الكلمة. ومنها هنا قال أهل العلم هذه الجملة من أعظم كلمات الاستعانة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الشرح الثانية: ولا قوة، أي لا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. الإنسان بحاجة إلى إعانة ربه بحيث يوفق إلى الطاعة علما بها وعملا، ويوفق إلى الثبات عليها. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا يدفع العبد إلى الاستعانة بالله في أمر دينه، في أمر علمه، في كل شيء. ربما يخفى على بعض الناس مسألة الاستعانة بالله في أمور الديانة، بل حتى في أمور الدنيا قد يظن أنه لا يستعان بالله إلا في الأمور العظيمة، والحق أنه يستعان بالله في الأمور كلها. إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد من الاستعانة بالله جل وعلا. ولهذا كان من معاني الباء من معانيها في بسم الله أي أنها الاستعانة، أنها لي الاستعانة، فالإنسان يستعين بسم الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم. على كل، لا بد إذن من الاستعانة بالله والتوكل على الله جل وعلا، فيعلم العبد أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله. صاحب التجارة في تجارته لا يظنن أنه يأتيه المال بغير إقدار من الله جل وعلا. صاحب الزكاة في دراسته، سواء كان في الأنظمة التعليمية المدارس والجامعات والمعاهد، أو في حلق العلم في المساجد ونحوها، ليعلم أنه لا يرزق الفهم ولا الحفظ ولا نحو ذلك إلا بتوفيق الله وإعانته، إلا بتوفيق الله وإعانته. ولذلك قد يبتلي الله عز وجل العبد في بعض الأمور وإن كان آية في الزكاة، فلا يستوعب بعض الأمور جيدا، بل ربما فهم فضيع ولم يثبت. هذا حاصل كثير جدا، بل هنالك من أهل العلم من ذكر عن نفسه أنه ما دخل علما إلا وفهمه، لكن عسر عليه بعض العلم. وأذكر على سبيل المثال السيوطي ذكر أنه ما دخل علما إلا وقد فهمه وكتب فيه، فهو موسوعة وكتبه شاهد بذلك. يعني من قرأ للسيوطي في الحديث وجده يعني رجلا جامعا، وعنده من الموسوعات الحديثية بحيث كانت عونا للناس فيما جمع وقرب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا إذا كتب في العربية، فيخيل إليك أنك تقرأ لسيبويه وأضرابه، فهو رجل جامع، وهكذا كتب في المصطلح وكتب في القواعد الفقهية وفي الأصول، فكتب في كل شيء، ومع ذلك يقول ما استطاع أن يستوعب الحساب جيدا، نص الرياضيات. السيوطي يقول إن الحساب تعبه جدا، ما قدر يمشي فيه كويس، مع أنه آية في الذكاء، يعني لو جاكم في الجامعات هنا ما بتقدروا عليه. لكن بعد ذلك من فتح له هذا العلم؟ من فتح له هذا العلم؟ وهكذا في أصناف من الناس، يفهم بعضا، بل قد يفهم علما فهما عظيما، فتأتيه مسألة فيه فيخيل إليه كأنه ما قرأها من قبل أصلا. وعليه فأقول يا إخوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذلك كان بعض الأكابر أهل العلم كابن تيمية وغيره رحمة الله عليهم جميعا يقولون عن أنفسهم إنهم لو تركوا الذكر صباحا قال ما قووا ولا انهارت قواهم بقية اليوم حتى القوة البدنية. يقول إذا ما ذكروا الله في الصباح وأطالوا الذكر قال بقية يوم يكونوا نعسانين وتعبانين ما يقدروا يعملوا شيء. حقا لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا سبحان الله من عجيب الأمور وهو أن العبد قد يميل إلى الطعام والغذاء ونحو ذلك فيظن أن هذا يكون كافيا في قوته البدنية ويخفى عليه أن ذكر الله جل وعلا من أهم ما يكون. بل هنالك ممن يأكل قليلا ويذكر كثيرا فتجده أقوى من ذلك. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء على كل. وهذا يردنا إلى كلمة سبق وهي مسألة الكلفة والتكليف ونحو ذلك. كأن بعض أهل العلم يرى أن عبارة التكليف فيها ما يفيد أن الإنسان أمر بشيء فيه كلفة ونحو ذلك، وكأنه يؤدي إلى النظر بأن هذه الأمور الشرعية فيها من الحرج ما فيها. قال وظاهر الأدلة يفيد أن ذلك رحمة للناس، أن ذلك من رحمة. لاحظ عبارات الأصولين يعني لا مشحة في الاصطلاح إخوة، لكن بس فقط من باب التنبيه إلى معنى ومغزى مهم وهو لفظ التكليف. التكليف ما جاء مطلقا وإنما جاء مقيدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي ما تطيقه. وبالتالي إطلاق التكليف هكذا كلف العباد فكأن بعض العلماء تحرج منه، وإنما لا بد من اقتران ذلك بالرحمة بمعاني الرحمة والتيسير ونحو ذلك. فنفس هذه الأوامر والنواهي ليست هي مجرد يعني مشقة عن العباد ونحو ذلك، بل فيها الرحمة والخير للعباد في العاجل والآجل. فيها الرحمة والخير للعباد في العاجل والآجل. يعني أنت ما تنظر التكاليف الشرعية باعتبار أنها مجرد اختبار، صحيح هي ابتلاء وفيها اختبار وفيها نوع كلفة لكن مقرونة بالرحمة والتيسير وبما ينفع العباد في العاجل والآجل. فقط أحببنا أن ننبه إلى هذا المعنى، أن هذه الأمور الشرعية أمور الديانة فيها من معاني الرحمة والتيسير وبلوغ السعادة والخير في العاجل والآجل، لا مجرد رسوم إنسان يؤدي عملا ويترك شيئا آخر ويمشي هكذا. بل لا صلاح للأبدان ولا للقلوب إلا بعبادة الله رب العالمين وحده لا شريك له. على كل شرح لنا معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والخلاصة لا حيلة ولا تحول من شر إلى خير، ولا حيلة لأحد يدخل في ذلك الأفعال والحركات والقيام والقعود ونحو ذلك إلا بالله، ولا تمكن من عمل إلا بإعانة الله وتوفيقه جل وعلا وتوفيقه. ولهذا الإنسان لا يغفل عن الاستعانة بالله لحظة، وإنما عليه دائما أن يلجأ إلى ربه ليعينه وليسدده وليوفقه، خاصة إذا نظر إلى حظوظ النفس وإلى نزغاتها وإلى شهواتها وإلى أعدائه من شياطين الإنس والجن. ولهذا هو بحاجة إلى توفيق الله وإعانته، وهذه النفس تحتاج إلى ضبط فقد تطاوعه في الصباح ولكنها قد لا تطاوعه في غير ذلك. ولهذا الإنسان بحاجة إلى مجاهدة، إلى أن يجاهد نفسه وأن يستعين بالله في تحقيق ذلك، وأن يسارع إلى فعل الخيرات ولا يسوف، وأن يحذر المعاصي والسيئات لأنها تمرض القلوب، وإذا مرض القلب وفسد قل أن يسلم صاحبه. فيه الصعوبة، لا نقول يستحيل، لكن مرض القلب خطر جدا. فالإنسان خلق نظيفا طيبا على الفطرة، فإذا وقع أول أم مرة في المعصية فإنه يضج قلبه بذلك ويستوحش ويجد من الحسرة والأسى ما يجد. فإذا تاب وأقلع صقل هذا القلب وصار نظيفا طيبا وعاد أبيض. لكن إذا عاود الذنب مرة أخرى فالحسرة والأسى التي يجدها في المرة الثانية دون التي وجدها في المرة الأولى، فإذا استمر عندئذ مات القلب، وعندئذ ما لجرح بميت إيلام، يفعل الذنب ولا يبالي، وربما ما رفع رأسا لنصيحة ونحو ذلك. وفي هذه الحالة الإنسان على خطر عظيم، ولذلك على الإنسان أن يستعين بربه في أن يسلمه من المعاصي وأن يعافيه وأن يستر وأن يغفر، ويسأل ربه جل وعلا ويستعين به على فعل الخيرات والطاعات وعلى الثبات على الدين إلى الممات. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. نعم، وهذا التأكيد لما سبق، وهو أن الأمور كلها بمشيئة الله، فلا يقع في ملك الله إلا ما شاء وقضاه وقدره وفق علمه وحكمته. كل شيء يجري بمشيئة الله جل وعلا، فلا يقع شيء كرها على الله جل وعلا، يعني يقع شيء في ملكه مما لا يشاءه وما لا يقدره ولا يقضيه، هذا لا يمكن، لأنه يفضي إلى عجز الله ويفضي إلى عدم علم الله. وقد علمنا بالأدلة القطعية أن الله جل وعلا لا يغالب فهو عزيز، وأن الله لا يعجزه شيء فهو القوي القدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولهذا حتى الشفاعة يوم القيامة يقول الله جل وعلا فيها: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول عن مشيئة العباد: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالحاصل إذن غلبت مشيئته المشيئات كلها، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في الحديث أيضا: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا يقع شيء إلا بمشيئته وقضائه، فغلب قضاؤه الحيل كلها، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجري في ملك الله إلا بما علم الله جل وعلا وقعه وما قدره الله جل وعلا وقضاه. وقد أمر الله جل وعلا القلم لما خلقه بأن يكتب كل شيء كائن إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، فكتب كل شيء جل وعلا في الذكر، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، يفعل الله جل وعلا ما يشاء. وكأن المصنف يأتي بنصوص، فالله يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء سبحانه، لا يعجزه شيء، وكل ذلك جار وفق حكمته، وهو مع ذلك غير ظالم أبدا لعباده، غير ظالم لعباده. فالله جل وعلا شرع الشرائع وأمر عباده بأوامر ونهاهم عن أشياء رحمة بهم، وأعطاهم ما يتمكنون به من العمل من المعرفة والعلم، من القدرة والإرادة، من سلامة الأعضاء، هذا كله مما أعطى الله عز وجل عباده. ثم هو لا يعذبهم إلا بما عملوا، إذا عذب إنما يعذب بما كسبت أيدي الناس. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا بأن يعذبه بذنب غيره، ولا يهضم أحدا حسناته. فالله جل وعلا يعامل الخلق برحمته وبعدله، إن عذب فبعدله، وإن أدخل الجنة فبرحمته، وجعل الأعمال سببا لدخول الجنة ولدخول النار. فالله جل وعلا لا يظلم أحد، ولا يظلم ربك أحدا. تقدس عن كل سوء وحين أي هلاك، وتنزه عن كل عيب وشين، فالله منزه عن كل النقائص، منها الظلم والهضم ونحو ذلك. والله جل وعلا لكمال قدرته وعزته وملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما هو مكلف حتى يسأل، وإنما هو المكلف لعباده، هو الخالق له، وهو الآمر، وهو الناهي، وهو القاهر فوق عباده جل وعلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كما سبق فإن العباد قد أعطوا القدر على الفعل والإرادات، ولهذا وأعطوا أيضا وأيضا مكنوا من العمل بسلامة أعضائهم، ولهذا نجد أن الشارع خفف عن لم يكلف المجنون، وحتى من لم يكمل عقله ونحو ذلك خفف عنه كالصغار مثلا. على كل، هنا بحث يبحثه بعض الشراح، أعني شراح الطحاوية، وهو ما يتعلق بمعنى الظلم. ومع شيء من التلخيص والتيسير، فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ومعنى ذلك مثلا من معانيه أن الله لو عذب لعذب بحسب الذنوب والمعاصي، وكان بالإمكان أن يعذب أيضا على أساس أن العباد لا يأتون بما يقابل ويكافئ نعم الله جل وعلا، فهذه العين لا تطرح إلا في طاعة الله، هذا حقها، لكن من ذا الذي قام بهذا الأمر؟ ولهذا لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعدم القيام بالحق كاملا غير منقص، لا على أساس أنه يعذبهم بغير ما اقتصده وعليه. فمن رحمة الله أن خفف عن العباد وتجاوز وصفح، وكان من حكمته أنه يعذب بحسب الذنوب والمعاصي. ولهذا تجد من عبد الله المتضمن لرحمته أيضا أنه يوم القيامة يلقى في النار أفواج وتقول هل من مزيد، وكلما ألقي فيها تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب فيها قدما فهنالك يزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط أي يكفيني. فلا يشيء الله عز وجل لها خلقا. أما الجنة فيدخل الله عز وجل أهل طاعته الجنة ويبقى فيها فضلا، فينشئ الله عز وجل خلقا يوم القيامة فيدخلهم الجنة، فهذا من مظاهر رحمته سبحانه. وعليه فنقول إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس شيئا. هنالك من قال عن الظلم إنه ما لا يمكن فعله، يعني قالوا لو عذب الله أهل الطاعة وأدخل الكفار الجنة لما كان ذلك من الظلم. قالوا هو ممكن. طيب وما الظلم عندكم؟ قالوا الظلم هو فعل المستحيل، وفعله المستحيل يعني كل ما هو داخل في القدرة فليس بظلم، هكذا قال. وهذا الذي مشى عليه الكلابية من الأشاعرة وغيره، وهذا غلط بلا شك. فقالوا الظلم ما لا يمكن فعله، أي هو المستحيل الذي لا يفعله الله عز وجل. أما ما كان ممكنا مقدورا له قالوا فإنه ليس بظلم، ليس بظلم. وأهل العلم من أهل السنة ردوا على ذلك وقالوا هذا غلط وخطأ. طبعا دخل في هذا الباب طائفة أخرى سنتناولهم بعد قليل إن شاء الله. أما خطأ الأشاعرة وأضرابهم فلأنه قد جاء في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي، إذن فهو ممكن مقدور له لكنه حرمه على نفسه، وكما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو قد أوجب ذلك على نفسه جل وعلا. إذن فقول الأشاعرة الظلم هو المعبر عنه بما لا يمكن فعله وهو المستحيل، أي الذي لا يقع تحت القدرة إخوة، لا يستطاع ولا يقدر عليه، هذا تفسير غلط. بل الظاهر أن الظلم ما يمكن فعله لكن لا على وجه العدل، لا على وجه العدل، هذا هو التفسير الصحيح في هذه المسألة. وإذا أشكل عليهم لو أن الله عذب أهل السماوات الأرض وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أقول ليس كما فهم، وإنما هو بالنظر إلى ما كان ينبغي من العبادة. فالله جل وعلا خلق للعباد نعما عظيمة، نعمة السمع والبصر ونحو ذلك من النعم، فالواجب الشكر، أو هذا حقها من شكر الله، وأن لا يفعل بها سوءا قط، بل أن لا يقصر في خير قط. من الذي يستطيع ذلك؟ من الذي يستطيع ذلك؟ إذن جاء من هذه الجهة النظر. لكن أما أن يقول هؤلاء المتكلمون الظلم فعل ما لا يمكن فعله أو ما لا يستطاع أصلا، فهذا من الخطأ وليس من الصحيح. قابل هؤلاء طائفة أخرى فقال إن الله جل وعلا قد كلف العباد وأعطاهم القدرة على الفعل، وما أعان المؤمن إعانة خاصة، وهؤلاء القائلون هم المعتزلة، قالوا ما وفق أهل الإيمان توفيقا خاصا. من هنا ظهر الخطأ طبعا خلص. ثم قالوا بعد ذلك الأعمال الصالحة والإيمان هي فعل للعبد ويجب على الله أن يثيبه عليه من باب المعاوضة ومن باب أن فعله أو أن الجنة عوض عن عمله. وشبهوه بالأجير الذي يعمل عند إنسان وهو يستحق الأجرة بعد أداء العمل، يستحق ذلك على مؤجره ويعطيه بلا فضل ويعطيه بلا منة. قالوا هكذا الإيمان والعمل الصالح، ما دام أنه ليس له فضل على عباده قالوا فالواجب على الله أن يثيبهم وأن يعطيهم ذلك لأنه حقهم. وهذا غلط يا إخوة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهم المعتزلة بأن الجزاء هنا من باب المعاوضة، بمعنى أن ما يدخلهم الله عز وجل من الجنة هو مقابل ذلك العمل الذي عمله، وشبهوه بأجرة العامل، هذه الأجرة مقابل عمله يستحقها بلا من أبدا من المؤجر. هكذا قالوا، وهذا خطأ عظيم. من الذي وفق للإيمان والهدى والعمل الصالح؟ ومن الذي قابل؟ ومن الذي كتب على نفسه الثواب؟ إنه رب العالمين. ولذلك شوف يا أخي، قد يصعب عليك في البداية التفريق، لكن فرق واضح. أهل السنة جعلوا هذه الأمور سببا لا عوضا، فرق كبير بين أن تقول هي عوض وبين أن تقول هي أسباب. وبالتالي لما تقول أسباب لن تنسى أن خالق السبب والمسبب هو الله رب العالمين والموفق لتلك الأسباب. أما المعتزلة فما ينظرون إلى التوفيق والإعانة، باب عوض فقط، عملت بدون توفيق من الله جل وعلا. وبالتالي كلامهم قبيح، حتى إنه يفضي إلى أنه يقع في ملك الله ما لا يشاء، يقع في ملك الله ما لا يشاء. ومن قبل نبهنا إلى فهم بعض الأعراب لهذه المسألة الخطيرة، لما جاء أعرابي سرق منه إبله، فرأى أحد العباد وكان معتزليا، فجاء إليه ليدعو الله له أن يرد له إبله، فرفع ذلك المعتزلي يديه وهو قدره، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق فسرقت، اللهم فردها عليه. حشر مذهبه في دعائه، فانتبه الأعرابي فانتفض وقام مذعورا وقال لا حاجة بي إلى دعائك، يعني دعائك ده ما نفع معنا، أنا المدير خليت بالدارج يعني. قال لما؟ قال أراد أن لا تسرق فسرقت، أخشى أن يريد ردها فلا ترد. ففهم الأعرابي أن هذا الرجل أحمق، لاحظ بفطرته فهم أن هذا كلام غلط. فيا إخوة لا لا لا ننسى توفيق الله وإعانته ومنته على عباده، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي الإسلام بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالشاهد إذن الله جل وعلا يمن على عباده، للعباد يمنون عليه، والله منزه عن كل سوء، منزه عن الظلم، منزه عن النقائص كلها سبحانه. ثم قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. لاحظ أن المصنف لم يقل ملك للأموات، منفعة للأموات. فالحي يدعو للميت وقد يتصدق عنه، واقتصر المصنف على الدعاء والصدقة هنا ليبتعد عن شيء مما جرى فيه النزاع، لكن أتى بأمر يتفق أهل السنة عليه مخالفة للمعتزلة. لم يتكلم عن انتفاع الأموات بكل الأعمال، لأنه جرى الاتفاق على انتفاع الأموات بدعاء الأحياء وصدقاتهم، بغض النظر هل صدقت كل مسلم أم صدقت الأولياء خاصة. أمين الصدقة في الجملة نافعة، محل اتفاق بين أهل السنة، والدعاء كذلك. لكن هل ينفع مع ذلك قراءة القرآن والصيام ونحو ذلك؟ هل يصل إلى الأموات؟ لم يتطرق إلى هذا لوجود شيء من النزاع بين أهل السنة فيه، وإنما اقتصر على ما اتفق عليه مخالفة لأهل الاعتزال. فالمعتزلة قالوا المسلم إذا مات لا ينتفع بشيء قط من الأعمال الأخرى، واشتبهت عليهم آية وحديث. أما الآية قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأما الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. فقالوا إذن الإنسان لا يملك إلا ما سعى، وبالتالي لا ينتفع بسعي غيره. وأيضا قالوا إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذن لا ينتفع بعد ذلك بعمل غيره. هذا الذي فهم المعتزلة من النصين، وأهل السنة غلطوهم في هذا الفهم وقالوا في الآية وجوها، لكن من ما هو واضح في معناها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي الإنسان إنما يملك سعيه هو، ولكن لا يمتنع أن ينتفع بسعي غيره. وأشبهه لك أو أضرب لك مثلا بالمال، أنت تملك مالك ومال غيرك ليس ملكا لك، لكن قد تنتفع به إذا وهبه لك، لك أن تنتفع به بعد ذلك، لكن في البداية ليس لك. صحيح. قال قد يتصدق، قد يهب، قد يهدي، وعندئذ تنتفع به، لكن لما كان بيده لا لا لا تملكه ولا تنتفع به، كأنه فرق بين الانتفاع والملك. فنعم لا تملكه، ولكن إذا أهدي إليك انتفعت به. ولهذا شرعت صلاة الجنازة وفيها دعاء، فيها دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة خطابا بينا، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، إذن ينتفع بذلك الدعاء. وأمر بالاستغفار له واستغفروا له، وأخبر أن تلك الصلاة التي يصليها المسلم لأخيه شفاعة. ولهذا أخبر أن من صلى عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. إذن حصل الإجماع بين السلف بأن الميت ينتفع بدعاء غيره. وأما الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، هذا ما يبين الرد حتى على المعتزلة. لماذا؟ لأنه مقتصر على مجرد ما عمل الإنسان من الأعمال التي تجري بعد الموت، وإنما ذكر مع ذلك الولد الصالح يدعو له، وإن كان فيه نوع تأثير عليه نعم، لكن مع ذلك الحديث يفيد ما سبق، وهو أن ما تسبب به الإنسان ينتفع به ويملكه، ولكن لا يمنع أن ينتفع بعمل غيره إذا عمله له أو وهبه إليه، لا يمنع الحديث ذلك. كالسابق، المال الذي لك تملكه ومال غيرك لا تملكه إلا إذا وهبك إياه أو نحو ذلك، فإن أعطاكه انتفعت وإلا فلا. نفس الشيء، العمل الصالح ينقطع بموتك، ولكن هذا لا يمنع أن يصلك شيء من الأحياء. الله أكبر. نكمل من قطع في الفقرة الأخيرة، وهو أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، نعم، إلا مما استثنى الشارع. وأيضا لا يملك الإنسان من العمل إلا ما عمله، لكن هذا لا يمنع أن ينتفع بما دل الشارع أنه ينتفع به، لكن لا يملك ابتداء. فالإنسان إنما يملك ما قام به من العمل في حياته وبعد موته، لكن لا يمنع أبدا إذا ملك غيره عملا وأراد نفع صاحبه به أن ينفعه به، ولا تناقض أبدا بين قولنا لا يملك إلا هذا ويمكن أن ينتفع بغيره. بمعنى إذا جاء الدعاء ووقع عمل الغير عنه حصل الانتفاع. مثاله كما سبق المال الذي ليس لك، ليس ملكا لك، لكن لا مانع من الانتفاع به على وجوه الانتفاع المشروع، قد يهبه لك. وبالتالي شرع الله جل وعلا صلاة الجنازة على الميت والدعاء له، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأصحابه، فإن لم يكن مشروعا لما فعل، وإن لم ينفع ذلك الأموات لما فعل. ولهذا منع من الدعاء للمشركين خاصة، فدل على أن المسلم ينتفع به. والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي على أصحابه. وذكر الشيخ أن الصدقات، وهو ما يتعلق بالأمور المالية عموما، فقد وقع الاتفاق على الانتفاع بها، بغض النظر هل ينفع إذا قام بها وليه أو غيره كما جرى من كلام بعض أهل العلم، لكن في الجملة الانتفاع حاصل. فالإنسان قد يتصدق عن شخص، قد يقوم بسداد ديونه ونحو ذلك فينتفع به. أيضا جاء في الشريعة أن الإنسان ينتفع بالصيام وليه عنه، إذا مات المسلم وعليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. وأيضا أرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحج عن الغير، رخص في الحج عن الغير. ولهذا لما قال رجل لبيك اللهم حجة عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أب لي أو أخ، أو أخ لي أو أب، قال حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإذا الشارع نبه إلى الانتفاع بالحج عن الغير. ثم بعد ذلك مسائل يجري الخلاف فيها تبحث في مضانها، مثل الانتفاع بقراءة القرآن. فطائفة من أهل العلم قالوا ممكن، وبعض أهل العلم قالوا لا، لأنه من العبادات البدنية المحضة، وبالتالي لا يصل ثواب قراءة القرآن إلى الموتى. من أهل العلم من يقول ممكن، ونظر إلى الصيام الخاص، ولا يمكن إلحاقه بالحج لأن الحج فيه نوع من الإنفاق المالي أيضا. على كل، الخلاف معروف ومشهور، لكن يا إخوة هؤلاء الذين يقفون لقراءة القرآن من باب القربة والديانة لله جل وعلا حتى لأنفسهم، أو ربما استأجروا من يقرأ القرآن لينتفع به الميت، فهذا من البدع، فهذا من البدع. أما أن يقرأ على أساس أن يكون الثواب للميت فهذا قال به بعض أهل العلم، موجود عند بعض أهل العلم، فلا ينبغي أن يقام النزاع فيه على أنه بين أهل السنة والبدعة، لا، وإنما هو خلاف حتى بين أهل السنة. أما أولئك الذين رتبوا أوضاعا خاصة كالقراءة عند المقابر، أو اتخاذ أيام معينة كالأسبوع أو بعد 3 أيام أو بعد 40 يوما أو بعد الحول لإقامة مثل هذه الأمور، فهذا من البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. إذن لو اقتصر على ما جاء به النص لكان أولى وأحسن، ومن قال بالزيادة على ما يعني تقرر قبل قليل وقد قال به بعض أهل العلم عليه أن يتحاشى البدعة في ذلك، عليه أن يتحاشى البدعة في ذلك وليقم به على ما وجه أهل العلم من ذلك. هنا في فائدة حقدر أقولها، يعني لاحظتها في جنازة، يعني كانت قبل أيام قليلة هنا، رحم الله ذلك الميت وغفر الله له. لما صلينا صلاة الجنازة وأردنا أن نحمل الجنازة واحد يا جماعة الفاتحة، شيلوا الفاتحة على الميت، ولما بدينا نرفع واحد قال يا جماعة شيلوا الفاتحة، كالمحتج على ترك قراءة الفاتحة بعد الصلاة. السؤال من أين جاءت قراءة الفاتحة بهذه السورة؟ ولا تنسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة يا أخي في صلاة الجنازة، أنا ما أدري هل الأخ ما قرأ أم هو مع تلك القراءة يريد أن يقرأ مرة ثانية، إذا ما قرأ بمشكلة في الصلاة كلها، معنى كل الجماعة المشكلة لا بد من قراءة الفاتحة في عموم الصلوات سواء كانت الجنازة ولا غيرها لعموم الدليل. إذن هذا العمل الذي يعمله بعضهم، أعني بعد الفراغ من صلاة الجنازة يقولك شيل الفاتحة، وربما ألزم بعض الناس بقراءة الإخلاص 9 أو 11 مرة أو 10 مرات عند الدفن، فهذا فيما أعلم لم يرد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ذلك السياح الذي يجري عند الحفر وعند حمل الجنازة والتكلم من هنا وهناك، هذا مما لا ينبغي، مما لا ينبغي في يعني الجنائز. وسيأتي إن شاء الله في دروس الفقه الميسر ما يتعلق بالجنائز خاصة، وربما استطردنا إن شاء الله في تناولها، بل أميل إلى أننا سندرس كتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمة الله عليه، فهو من أحسن ما جمع في هذا الباب، حتى كان شيخنا العلامة الشيخ حمد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه كان يقول لم يصنف في هذا الباب مثل هذا الكتاب، لم يصنف في هذا الباب يعني في أحكام الجنائز مثل هذا الكتاب وهذه الشهادة للرجل العلم في الحديث، وكان محدث الحجاز يعني في زمانه رحمة الله عليهما. نعود إلى ما جاء من الأسئلة. هذا الذي يسأل عن فناء النار، تقدم الكلام عنها وهي لا تفنى يا أخي، وما أتينا به من أدلة لا تقاوم مثل هذه الأدلة. يعني الأخ الآن يقول يستدل من يرى فناءها بأن الله يضع رجله في النار، طيب التلازم شنو؟ ما التلازم؟ هي تقول قط أن يكفيني، وما قال إنها يعني انتهت. شوف أنا عندي من المشياء المحيرة جدا نبتة نابتة من أهل الفسق ومن العقلانيين ومن لا دين عنده يأخذ الدليل وقد يكون صحيحا ويستنبط منه ما لا يدل عليه أصلا، وهذا نوع من الهوى يا إخوة. وثقوا تماما أن من يأخذ حكما من دليل صحيح لم يقل به سلف الأمة قط بل قالوا بخلافه، اعلم أن الدليل سيدل على خلاف ما ذهب إليه. فالنار تقول يكفيني يكفيني، ما قالت فنيت وانتهت، أي هذا القدر الذي دخل يكفي، وقد وضع الرب جل وعلا فيها قدمه قال فيزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعض إلى بعض، ما قال تفنى، فأين في الدليل ما يفيد أنها تفنى؟ وأين هم من الأدلة التي سبق ذكرها في درس مضى، دل الصريح في بقاء النار وفي عدم فنائها وعدم فنائها، وما هم بخارجين من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونحو ذلك من الأدلة الصريحة التي تفيد بقاء النار ودوام عذابها فيها لمن كتب الله له البقاء فيها. وأما من قضى الله أنه يخرج من أهل الإسلام لذنوب دخل بها النار فإنه سيخرج منها، أما أهلها الذين هم أهلها فيبقون فيها، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابه. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هذا هو الحق في هذه المسألة. الأسئلة التي تكون أبعد لضيق الزمن نحاول نأتي بالأسئلة الأقرب لموضوع الدرس. بعض الأسئلة يظهر أن أصحابها كتبوها بعد الفراغ من بعض المعلومات أو قبل أن نفرغ منها. طيب، ورد سؤالان عن المولد وعن حكم أكل حلاوة المولد. أما حكم المولد فوزعت مطويات هنا سابقا، وأخونا الشيخ حسن يعني كان خطب الجمعة الفائتة هنا وبين لكم الحكم، ونبه على هذا أيضا في جمعات سبقت من العام الماضي وغيره. والخلاصة ما يأتي، نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. ثانيا، العيد من الشعائر الظاهرة، وبالتالي يرجع إلى يعني شرعيته إلى الشارع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وقال إن الله أبدلكم بهما عيدين هما الفطر والأضحى، ولم يشرع للناس قط أن يكون لهم عيد خلاف ذلك. ومولده معلوم، كان يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام وأخبر بذلك، وكان يصوم كل اثنين، ولم يشرع للناس مثل هذه التجمعات، حتى إنها واقعة في زمان لا يدرى هل هو وقت ميلاده ولا لا، مع أنه يقينا إن شاء الله يوم 12 ربيع الأول هو اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، لكن تاريخ ولادته خفي جدا على الناس وتنازعوا فيه متى ولد. ولد يوم الاثنين نعم، لكن هل كان في الربيع الأول؟ وإذا كان في الربيع الأول في أي يوم كان؟ وهل هو في غير هذا الشهر؟ نزاع طويل بين العلم. لكن في النهاية هب أنه ولد يوم الاثنين في 12 من الربيع الأول، وإذا كان هذه الصورة الموجودة عند الناس من مظاهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتدل على محبته، فكيف لم يدل الأمة عليه؟ وكيف لم يفعله أهل القرون المفضلة كلها الأولى، وإنما نشأ بعد ذلك من رافضة ثم دخل إلى السنيين في القرن السادس. 6 قرون تمر على أهل السنة ولا يحتفلون بعيد النبي بعيد مولد النبي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذونه عيدا. هذا كلام غريب يا أخي، والله لو كان خيرا لسبقونا إليه، علما بأن هذه الموالد يجري فيها من مظاهر التفرق والقصائد الملحنة المجتمع البدع وعلى الشركيات وما يجري من التطريب والرقص وإلى غير ذلك كما هو مشاهد، ومن خروج النساء متبرجات وما يجري من ما يجري، يعني هذا الذي يجري لا يشك عاقل في منعه. ولهذا ذكر ابن الفاكهاني المالكي حرمة ذلك وأنه مما لا ينبغي أن يتنازع فيه هذا الذي يجري في هذه الموالد. وما يقام لأجل هذه الموالد فله ينسحب عليه نفس الحكم، فما أرى أن يعان الناس بالاتجار في هذه الحلويات، لأنها إنما صنعت لأجل هذه البدعة وتفتح لها المحلات، فلا أرى أن يشتري الإنسان منها ولا أن يمكنهم من التجارة فيها. وما تعمل لك مصنع تقول أمشي أعمل لما الكلام ده. ووالله قرأت مقالا لا أدري يعني مدى يعني صحته، وأحث بعض الإخوة لقراءته الآن قد لا أنقل المعنى، لكن قالوا انظروا لماذا عمل الحصان والبنات في حلوى المولد. ولا أقول لكم المعنى، على كل حال وجدت من يعلق يقول هذه الظاهرة ظاهرة حلاوة البنات شفتها في المولدية والحصان، قال هي رموز أراد منها الكفرة الطعن في الدين وفي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحصان فأرادوا أن يقولوا إن الإسلام ما انتشر إلا بالسيف والقتال وفيه الوحشية ونحو ذلك. وأما البنات فأرادوا الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مزواج. والله أقول إذا كان هذا هو المقصود تبقى دي مصيبة. دي زي الأيام دي ظهرت لنا حاجة في الموبايل تدققوا فيها في غطاء كده كفر ظهر لونه مميز في الجهة دي والجهة دي شكل صليب واضح جدا أي زول هو بعيد حاركه صليب ولو كان فحب الإخوة هنا موجود كنت أوري له. فهؤلاء يتلعبون لجيبه هاي هو خلوا بالكم معايا للكفر ده يا جماعة شايفينه كلكم شايفين الغطاء ده عاين الشكل ده هنا وعاين ده هنا فوق رايكم شنو صليب ولا ما صليب شايفينه عاين الكفر هنا اللون ده وعاين من هنا فوق الأسود ده شايفينه هذا صليب ينزع على طول أي واحد عنده الكفر ده في نظر يشيله يمزق يلا عايزين له كده واضح ولا ما واضح واضح مش كده هكذا تلعبون علينا إخوة هؤلاء الكفرة كده الصليب ظاهر جدا ولا ما ظاهر عندكم شايف شكله صليب ولا لا شك واضح لا كده ما ظاهر كويس لكن الشكل ده الآن واضح لكم ولا أنا واهم واضح أنا زي ده أشوف صاحب يكسره وينتهي منه والله يخلف عليه يعني ما يقول أنت أبيعه لا يكسره وينتهي منه لكن نفس الحلوى إخوة ما متعلقة بها حرمة ولذلك لو بيعت في غير هذا الزمان أنا عندي ما فيش لو بيعت في غير الزمان الاحتفال بالذات ولو بقيت بعد ذلك ورأيت أن تشتريها فلك أن تشتريها لكن لا تشتريها في مثل هذه الأيام أو في المحلات التي تبيع عند هذه الأمكنة حتى لا تعينهم على باطل هذا وبالله التوفيق والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله